الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب استغفار القرآن وتعاهده. باب نفميان دريكي إن القرآن رايا دول أو قريبا نفابا ديكول لدي القرآن الكريم خبر أغسطل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. وإذا صاحب القرآن مثال لكنه لقد أغى أخان مالك إذا أخفيدي أخان لتدليوي إن عاهل عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. كده دي خبر أخلي نراغير بكي دي لرا أو كنا دا أخفي ورلكو لاو كنا دا بدي نو تخفي لار بشي. وكم كس تي قرآن ياد كده كده قرآن خبر أخلي أو دي بتلاوت أو لفتو باني فابندي كي پسينة كده برقرار پاتي شي ورندا بتي نلال شي هير بشي دي نعمتنا بمحروم شي. لکه اوخ لري که خپته لري دا استاد یو کنه خپري ورلکولاو که خوش دي پري خو بس لاړ بشي. وبه قال حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيت وكيت. وبدا خبر يو تن دي لرا چې غدا سي وي فلانه فلانه آیات زمانه هیر شو ما فلانه فلانه آیات هیر کو بل نسیا بلکې ناس دی وای چې زمانه هیر کړی شو ځان لدی نسبت او اضافت نه کوي چې ما هیر کو بلکې ناجو وای چې زمانه هیر شو. د ادب هغه الفاظ د استعمال کې د قران کریم د ایرول شی نه د جزو کې تخپل ایرای او کله په انسان باندې بیماری راشي یا سعذر ور لطیف شي نو مخور لملاو نشي هیر شي دنا استذكر القرآن نتاسو القرآن خبر اخلي استذكر القرآن معنا واغب على تلاوته هميشه والك ويف تلاوت القرآن الكريم باندي فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم ذكرا دير تختيز دفتيخ تكيد تنور خلقنا من النعم دأخاننا وقش سنگ تيز تختي نلاغين زرزر دا قرآن الكريم دسينين تختي اخ لك الاخبرنا تدلي او قابو کړه نه نه هغه ته تا روان دي د قران کریم د سنین تلوار سره دی لاغینم. او به قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبه وتابعه ابن جريج عن عبده عن شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن. القرآن الكريم خبر أخلي جديد تلاوة أو فدي جديد اللسطو فابندي كوي هو الذي نفسي بيده قسم بي زما فاغذات باني تلاغ فلاس كي زما روح ده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها خامها دا دیر تختیز دی پتیخ تکی دو خانو نا پخلو کرو کی موخ کری پپڑی دی تلده او سمر پتیزی زی تو دا قرآن کریم دا اغینم زیاد پتیزی سر دی سینی نا تختی. باب القرآت علی الدابا باب دی فبیان دی کی از سورلی دی پاس قرآن کریم لفصل تلاوت کن. و بهی قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبتو قال اخبرنی ابو ایاس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح فتح مكة فرد بعد وإما نبي الإسلام كتله فصور لي سور أو سورة فتح لسا. باب تعليم صبيان القرآن باب تبيان نريك ما شمال الذي القرآن تعليم ورقون نريك خودنا ورلقون سال جمهور أهل علم فنين بان جائز لي سعيد بن جبير ابراهيم حين كراهت نقل لذلك غيو المعشوم الذي ادب نبي جني واغلب نخي وصحيح قول لجمهور ابن عباس رضي الله عنه ما سر بذكر كي سلام معشوم وما دم رسولتنا ياتكريو وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعون هو المفصل لكن أنا سورتنا جتا سورنا مفصل وآي مخي بيانو شو يبقى مفصل كي اختلاف ده چه ابتداء ده كم زيننا أو بيا پده كي ده تقسيم ده كم زيننا ده چه مفصل كمني طوال مفصل با قصار مفصل ووسات مفصل وإن الذي تدعونه المفصل هو المحكمون اغه سورتونه چې تاسو ورله مفصل وايي هغه کې ډېر فواصل راغلي زرګر پکې بسم الله راځي نو دا محکم سورتونه دي محکم اغه لویل شي چې منسوخ ني قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين وقد قرات المحكم ونبي الله صلى الله عليه وسلم وفات شو او زد له قالوا ام چې ما دا محکم سورتونه یاد کړی ولستمي وو ذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر كاي نو دا راجي دي اغه وقت د حفظ د مفصل سورتن لا دا مطلب نه دي د نبي رسول الله والسلام د وفات په وخت کې د مال سال عمر بلکې دا سورتن چې ما یادولو د سلم له سال مې عمر ته د نبي رسول الله وفات کې درو مشهور قول مطابق ابن عباس ته عمر ديار له سال لري بعد کې د ذکر کړي وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جماعه المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم سعيد بن جبير وابن عباس رضي الله عنهما ما راج مكدوا محكم سورتنا النبي الاسلام في زمانه وما ورده محكم سدي تشهده قال المفصل والمفصل سورتنا المرادي باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا باب ده بيان لدي كي القرآن الكريم هيرول لا سمر له انا شكري دا انسان قرآن ذكري و ده غفلت ده وجه نهير شي او ده الله حكم ده چه هيروي ما او يو قصد ده سويله شي فلانه فلانه آيات مهير کو مخي ده ادب ذكر شو شده سوي نوي بل كده سوي شي نصي ادنا هیر کړي شي دي دا چې نو چې ما هیر کړي وقول الله تعالی او الله رب العالمین دا قول لسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله زر دې چې لږه مون پتا باندې نو ته به هیر نه تنفي په معنا د نهي سره دا خبر په معنا د انشاء ده مطلب دا چې هیر وفا مگر او چې دا الله خو خوشي نو الله به در نه هیري ما ننسخ من آیت نو ننتها ناتي بخير منها ومثلها ومن جكم آیات منسوخ کو او یا هیر کو دتا سنا داغین بهتر باندې رات لکو یا داغی په مثال او به قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد نبی رسول الله والسلام دی او قسم اوریدین چې جماعت کې قران لوستو تلاوت کولو او دا کسو عبد الله ابن یزید الانصاری دغه شارحین ذکر کړی حافظ رحمت الله علیه مقدمه د فتح الباری کې فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه من سوره كذا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله رحمه کی دغه مال فلانه فلانه آیات د فلانی سوره آیات کو او به قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسى عن هشام وقال اسقطتهن من سوره كذا نبی رسول الله والسلام ویلی چی اغا زمانه هیرشیو و تاقید کرو ما دفلانی فلانی صورتنا دفلانی فلانی صورت آیات کلی زمانه هیرشیو و دفلانی مالر آیات کو اللہ دیتی رحمو کی تابعه علی بن مسهر و عبدت عن هشام و به قال حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو سامت عن هشام بن عروت عن ابیه عن عائشت رضی اللہ عنها انها قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی سورة باللیل نبی رسول اللہ والسلام یو سړینا اوریدلی او چې عبد الله ابن یزید الانصاری لکه مخکې ذکر شول چې د شپې قران لوسو او سورت فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه كنت انسيتها من سوره كذا وكذا الله دې رحمو کې د هما له آیات کو افلانه افلانه آیات چې هغه ما نه هېر کړ شوی او د افلانه افلانه سورت نه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا فبي خلق ما نسيش بجدي وفلاني فلاني آيات مهيركو بل كداك ديوي چهير كرا شرانا باب من لم ير بأسا ان يقول سورة البقرة وسورة كذا فديك استحرج نشتجي وصله سورة البقرة يا سورة كذا فلانه سورة فلانه سورة نو اصل کې د سورې بقره معنا دا ده هغه سورې چې په هغه کې ذکر د بقره راغلي دي نو په سورې سره څو دا اضافه کوي نو په دې کې سحرج او سباس او ممانعت نشته او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمه وعبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه كاشد سورة بقرة أخيرا دو آياتنا في يوشبك ويسل نابور لكافي شيء لسنا بكافي شيء مخي وضاحت يرشبه وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن هزام دا روایت مخی بار بار ذکر شو مخی باب انزل القرآن على سبعة احرف کم دا وضاحت سر ذکر شو عمر رضی اللہ عنہ جمع دا حکیم بن هشام نواری دل یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکدت اساوره وینقریب جمع فی ورکوب کروے فكنت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته غالك مور لسعدر واشو لوراه قمي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها التي أقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من قرآن فهو طريقو باندي نازل لي نقول لي سند تاسو لأساني هذه وضاحة وتفكير ذكر شو أنزل القرآن على سبعة أحرف سمعنانا وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قاری نو اوریدل چې عبد الله بن یزید بن ساری ولکه مخکې ذکر شو چې د شپې په جمعات کې قران لوسو فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه اسقطتها من سوره كذا وكذا باب الترتيب في القراءه فقال قرارا وزاحته قواعد سر قران لوسل وقوله تعالى ورتل القران ترتيلا او من القران فقرارا فقرارا تدلان دي ادري اقسام راجي حذر مشق وتدبير وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر وما يكره أن يهذك هذ الشعر في القرآن الكريم من نازل كرده أو وضاحت كرم بيان كرده لفاري كتيب خلق باند فكلار فكلار ولولي وما يكره أو داباب دفع بيان داوش مكروه أن يهذك هذ الشعر إلى أشعار بشان زرزر او بنگ بنگ سره د دې لوستلوي دا خبره مکروه ده چې شعر په شان بنگ بنگ کې او زر زر لولې او د یو فرق معنا ده يفصل او ابن عباس رضی الله عنهما وایي د فرقناه معنا ده فصلناه تفصيل او وضاحت سره بیان کړی او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واسر عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال غدونا على عبد الله صار ورغلي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال رجل قرات المفصل البارحه يوسد لوج بيغا هما بس مفصل سوره مول استل سوره حجرات نراواخ لتراخير پوری فقال هذا كهذ الشعر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورلوي اشعار بشان زرزر دي مثل ابن دي سرا ان قد سمعنا الكرام موه قراءة وريد لذي وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم ما لخيات دي اغه یو شان صورتونه جوړه جوړه صورتونه قرانانه مراد النظائر فی الطول والطول والقصر کوم صورتونه په اوګدوالي او لنډوالي کې یو بل سره جوړاو برابر دي وای دا مال خیاط دي چې نبی اسلام بل وصل امان 10 سوره من المفصل اتل سوره المفصل نمخ یو چې شل صورتونه ني بدلته اتل ذکر کل ورپسې ذکر کوي صورتين من الف لام میم من الف لام حم میم او دو صورتونه پکې حم میم ولني من ال حامیم او دو صورتونه پکې من ال حامیم د حامیم ولني وبه قال حدثنا قتيبة او مخي هذه وضاحته شو في مفصل كلا حاميم ولا سورتنا سنگر وستي ناوي لشنو ترتيب عثمانينا ابن مسعود رضي الله عنه مصحف ترتيب بدل وجوداو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فانزل الله الايه التي في لا اقسم بيوم القيامه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال علينا ان نجمعه في صدرك وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه فاذا انزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانك قال فكان إذا أتاه جبرائيل أسرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله حديث بار بار مخي ذكر شوه فبدء الوحي كم در لذكر شوه في ذن نمبر حديثه أو دارن كتاب التفسير كم در لمفصل بار بار ذكر شوه باب مد القراءة لا باب دي فبيان ديكي قران کریم راخکل سر لستل یعنی د مدونو خیال ساتل مراد د مدنا حافظ رحمت الله علیه مد اصلی ده دنیا هر چې راغی پسې الف واو یا یا راغی نو پاغی کې بل اشباع او ډکواله پیدا کې او بیا قرآ یعنی نور لاندې مدونه ذکر کړي یو ربی احمد اصلی وی دلته د مد اصلی مراد ده او غیر اصلی ده راغی به دوه قسمونه ذکر کړي متصل او منفصل وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الازدي قال حدثنا قتادة قال سالت انس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا النبي كريم صلى الله عليه وسلم قرات داسرا خوف متر ويي كم ذيك بمستحق بمد وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل انس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ عنہ د نبی اسلام د قرات بارکی تپوس شوی چې څنګه فقالت كانت مدا او چې په مدونو سره به کمزه کې مد پکار وی ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم دا انس رضی اللہ عنہ د مثال په تور بسم الله الرحمن الرحيم لسو يمد بسم الله ممد کلو په بسم الله باندې هغه لام باندې چې د ریحان مخ کې لري فلفظ د الله کې چې راکما هذا د دې مخ کې کوم لام ورو په دې کې مد کړو اشباع کړو وا ويمد بالرحمن او مدكلو فالرحمن ماني دنين نمخي ويمد بالرحيم او دارنگي مدكلو فحاباني اداغين رخت يا راغلنا باب الترجيع باب ده فبيان ده ترجيع كي ترجيع مانا ده ترديد الصوت وتكريبه اواز پرغالا ومريك تاول را تاول كي اواز ده كلفة كلارشي كلسيشي ده ستلل را تلل ده اواز نبی کریم صلی الله علیه و سلم تو فتح لسته تصور لی باندې ناس تر دا اواز دا ستلو راتلو او وی قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو اياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رايت النبي صلی الله علیه وسلم يقرا وهو على ناقلته او جمنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام میکتلو یا غی قران لسو تر فتح لسته او غی پخپل او خبرنی یا پخپل او خبرن ناس روان وهي تسير به او داو خروانه و پای مزل کوله و هو يقرا سوره الفتح او من سوره الفتح نبي الاسلام سوره فتح يا دي سوره فتح نس اياتنا لستل قراءه لينه كنرم نرم قراءه لستو يقرا وهو يرجع نبي الاسلام قران لستو ترجيع كولا لا اواز د ستلو راسلو او كتاب التوحيد كبر حديث راشي دي راوي د شعبه ابن الحجاج رحمه الله وما دخل استاذ معاويه بن قرنه تقوسك الى جليل القدر تابعي كيف كان ترجيعه النبي الاسلام ترجيع سنه الى اواز ثلرات له ويغرى له ثلاث مرات لك الف ما عند مد واشي او دري بيري صليت بصور لي رواني ونصور لي خوي خاص كرد اوخ بشانتي ندا قرات اواز ثلرات له يوخوا بالخوا بلاو باب حسن الصوت للقراءه باب بيان بريكي چې په خپلې اواز باندې قران کریم لوستل هم مستحب عمل له قران باندې اواز خپل کول او چې څومره اواز الله تعالی خیسته ورکړي نو دې په خیسته اواز باندې ولري او به قال حدثنا محمد بن خلف ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا مريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا موسى نبی اسلام ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ لوینی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود یقینا در کړه شو یا تعالی خیسته आवाज دا خیسته आवाज نو داود علیہ السلام نا دا لفظ د آل کدن وی فدی کی زائد او مقحم راغلی دی اصل کی معنا دا چې لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داود دا داود علیہ السلام په خیسته आवाजونو کې تعالی خیسته आवाज در کړه شو باب من احب ان يسمع القران من غيره باب په بیان ناغه چا کې چغدا خبر اخو خاکړې چې قران دې بل چانه واوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې زخوا قوم چې بل نه واورم دا مثلا اهل علم فمن کې اختلاف ده د قران کریم لوستل غوړه دي کاورې دې به تر دي جمهور علما وایي چې قران کریم لوستل غوړه دي لکه په هر یو حرف باندې تعالی نیکی ملاوي او هر نیکی په لس چند ده او الله په امر وی جنانو ان شریف لام میم غنی او حرف دی الف زان له حرف نه میم زان له حرف لام زان له حرف صرف الف لام میم دیس نه کی ملاویږي او بعض اهل علم رايادات نه اورید لغورنی نبی اسلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له وی شویل له اعمال خوان راکې چې دبل نه اورم وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني ابراهيم وانا عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن نبي اسلام ما لديه كما القرآن له قلت اقرأ عليك وعليك انزل فما ورلي آية ذبه فتا سللم حمد الاستفهام نمخي آية ذبه فتا سبان نللم حال ذلك فتا سقرآن نازل شيء قال إني أحب أن أسمعه من غيري نبي اسلام ما لخندرة سي يزيد بالنور ما هو قول المقرئ للقاري حسبك باب ده بیان دې کې چې مقرئ قاری له وی بس کا یو سړی بل لوي قرآن با له ولولا او بیا دې ور لوي چې بس کا دا عمر کافی دی او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي والنبي الاسلام ويدو ما القران ولا قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه سوره النساء شروع كل ترتيب الايات لرا رسيد اليوم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد تنهال ويشغل راتل بكم بهر دلنا دهر امتنا في يوغوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او رابولتا فدي خلقواني فدي امتيان باني غوا قال حسبك الان ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه السلام قال هو كي بس كافي ده عمره فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان بما ان النبي عليه السلام لو قتل مدسترغني اخخداري والي او ده الله لتغمر اخخراب ايدي باب في كم يقرا القران وقول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من باب ده بيان ذيكي اذا قران ختم پسو رضو کی پکار دے او باب دے پہ بیان دے قول لا اللہ تعالیٰ فی فقرأو ما تیسر من اللہ تعالیٰ فی قرآن کریم ناغی ساچ اسانوی دے قرآن کریم دے پارا دے ختم دے پارا سمر مدت پکار دے امام احمد رحمت اللہ علیہ دارنگی باز نور اہل علم وی محدثین تدری ورځ په کوم کې قران کریم ختمول لا مکروه دی دغه صحیح حدیث د ترمذی سنن ابي داود وغيرها کې راغلي لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قران په مطلب او مقصد باندې هغه کس نه پوه شوی چې د درې ورځو نه په کم کې ختم کړو. او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه موقوف اثر سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ په سنن کې په اسناد صحیح ذکر کړی لا تقرؤوه فی اقل من ثلاث. قران کریم د درې ورځو نه په کم کې ملو لېږي ختموي. دارنګه دا معاذ بن جبل رضی الله عنه نن دا کراهت راغلی چې درې ورځو نه په کم کې نه ختمي. ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ په فضائل القرآن کې ذکر کړی. دارنګه دا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب د فضائل القرآن دغه کې په صحیح سند باندې معاذ بن جبل رضی الله عنه دا کراهت را نقل کړی. یغم به مکروه ویلی چې د درې ورځو نه په کم کې څوک قرآن ختمي. دا د امام احمد رحمۃ اللہ علیہ او محدثین او ادله او دلائل دي. دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فل صحابی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ویل کته په باب کې حدیث راشي چې په افته کې ختموا او د دینه سیواواله مکوا. نو ها خبر دا چې په افته کې چې خامخای ته ډیر کوشش کوي ختمې نه وي درو نه دي سیوا کینا چې په دوو کې آیا ورس کې ختم کی. او جمهور علما وی ان القرآن کریم د ختم د پار ایام او تحریب نشتا بلکه د قاری او د لستون کی اغه نشاط چستی قوت او سرعت له پدې کې اعتبار ده. بلې په اوسړي کې ډېر نشاط او چستی الله قوت او طاقت ورکړي او قران کریم د قواعد مطابقوم لري او ورخلي لګزر زر لري. نو یو یې په درې ورځو نه پکم کې ختم کی پدې کې حرج نشته. او دا کوم آثار او کوم ممانعت راغلي دي نو دا نهی د شفقت د فارا ده ځکه د یو جماعت د سلفنا د صحابه کرام او تابعین نقل دي چې په یو شپه کې قران ختم کړ بلکې په یو رکعت کې په هي اسانی کې نقل دي. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف کې د دې مسلې اختصار او خلاصه دا ذکر کړي چې کوم نصوص او آثار کې د دین من راغلي ده دریونه په کوم چې په قران کریم نه ختمه کې شاه ختم کولې ته کوی نه نو ایدا احادیث او آثار حمل دي او مداومت او همیشه والی چې دا بس وک عادت ته جوړی چې همیشه دا عادت شي. او هر څه اوقات مفضله دي یا امکنه فاضله دي د رمضان میاشت خاص کر اخر 10 ده یا د الحج اول نه تر دې دي یا څو په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې ده. نو کله چرته کثرت سره قران کریم ولې د میرا مستحب دي چې د دې بهترین زمانه او د بهترین مکان مده فائدہ واخلي او دا غنیمت ورني. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن خبرما نظرت كم يكفي الرجل من القران وما غور وفكره في سليل موسى ثم اياتنا كافيه فلم اجد سورة اقل من ثلاث آیات. نو دو قرآن پا سورتنو کمی ددریو آیاتنو نکم سورت انو مندو لگا سور عصر در آیات دی سور کوثر در آیات دی. فقلت لا ينبغي لحد ان يقرآ اقل من ثلاث آیات. نو اماوی چی ندی مناسب چی فرکات کی سوق ددریو آیاتنو نکم ملی. قال سفيان اخبرنا منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد اخبره علقمه عن ابي مسعود رضي الله عنه ولقيته وهو يطوف بالبيت. واذا ابو مسعود رضي الله عنه سره ملاوم چې طواف کول د بیت الله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قرأ بالآيتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه تاسي اخيرا لد اياتنا سوره البقره ولسل في وحفه الدار لكافيني. مطلب دا چې کومه څه د قران ورله آسان وي. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امراه ذات حسب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وي شمال نکاح کړو وادر الکلو فلار دیو زنا نصره چې د نسب تلوي نسب خاون نوا نسبی خذا وفکان يتعاهد سنته. نو جما د پلار به د خپل انګور خبره غستو فیسألها عن بعلها د خاون بارک بیتی تکوس کولو. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ما زانی آدئی چې زما پلار براغه زما د بی بی خپل انګور نه زما باره کې تپوس کولو فتقولو نعم الرجل من رجل نو یغیب ورلوی چې ډېر خسړی دی لم یطأ لنا فراشا زمونږ په بستره لا قدم نه دی خی ولم یفتش لنا کنفا منذ اتیناه او زمون پرده نه لاغستې د کوم وخت نه چې مونږ راغلي یو لکه نه یاد عدم جماع نشي عدم جماع نشي مونږ له دې ذکت نه لیکړې اورواله نه لیکړې فلما قال ذلك عليه هر کله چې خبره وې جما په پلار باندې اوږده شوه تپوس به سينه کړو دې بور لدا شي ذکر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلقني به نبی کریم صلى الله عليه وسلم ورلویلو ما ملاو کده د سره مطلب دا د مال راول جما سره ملاو شي فلقيته بعد روید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو ام پلار ملاو کړم نو ما له ویلو كيف تصوم قال كل يوم څنګه روزه نیسه نو ما ویلو چې هر ورځ قال وكيف تختم ختم د قران کریم څنګه کې قال نو دور له ویلو ځان غایب حسابي كل ليله هر شپه یو ختم کوم قال صوم في كل شهر ثلاثه نبی اسلام ور له ویلو په هر میاش کې دری روزه نیسه لکه څنګه چې ابو هريره رضی الله عنه له ویلو په هر میاش کې دری روزه نیسه او ابو الدرداء رضی الله عنه له ویلو او د غدری روزه ذکر بیا حدیث راغلی کوم چې سنن او کې روایت راغلی چې ایام البیز د دیار لسم صار لسم او کینزل لسم وقرا القران فی كل شهر او قران په هر میاش کې ختمه وا قال قلت انی اطیق اکثر من ذلک او ما ورلوی زه د دین زیات وسو طاقت نرم د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره پوه شو چې دا د شفقت د وجنوی او مالا وجوبی حکم نه کوي وجوبی حکم یې بیا بده نه وی چې الله پیغمبر سوی غیله به غوث کې خودو قال ثم ثلاثه ايام فی الجمعه نبی اسلام له دفع اخو کې درې ورځې نیسا قلت اطیق اکثر من ذلک وما ورلو چې زما د دینم سیوا وسو طاقت دې نشم قال افطر یومین وصم یوما ورا دې ویل ورځې کوجا کوا او یو ورځ ورځې نیسا قال اطیق اکثر من ذلک وما ولې چې دین سیوا وسمشتا قال ثم افضل الصوم صوم داوود ورا له ویلو چې خبیا بهترین ورځې نیسا کما چې داوود علیه السلام نو صيام يوم وافطار يوم يورز باغر وجقول او بلغ بكو جوا وقرا في كل سبع ليال مره او قران كريم لولا ختم واف هفتك يوزل فليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك اني كبرت وضعفت ويكاح ما النبي عليه الصلاه والسلام دا رخصت او دا غيدا نرمي قبول کړه وي زکه زوت بوډا شوم کمزور شوم ځواني کې هم وسه طاقت کوی اوس کمزور موسم نشتا فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار نوي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فبعض أهل باندي القرآن الكريم وميسل لسل رضي والذي يقرأه يعرضه من النهار أو كما تشبه دشفي بها فموسك لسل وابه دشفي أول ديلة بيشكا إذا ورل أساني ليكون أخف عليه بالليل دشفي ورل بها أساني وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى او کله چې اراده وکړه دا چې لږ مضبوط شي یو څو ورځې د روزي وخوړې او بیا به چې دا کوم روزي خوړلې دا راځي به شمیرلې وصام مثلهن نو بیا به د دې عمر روزي نور یو نیو بیا به کمزور شو نو څو ورځې به کوجه کا دا راځي به شمیرلې په څومره مقدار کې به روزي کړو نو بیا به دمره په څومره مقدار کې به کوجه کړو نو په دمره اندازه به بیا روزي ونیو یو ورځ روزه راشي او بل ورځ کوجه کراهیت ان یترک شیئا فارق النبی صلی الله علیه وسلم علی ویدا خبره بده غناله چې دې هغه سیس فریدی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پاغي جدا شوی دا الله پیغمبر چې ورلوي یو ورځ روزه کوا یو ورځ روزه کوا خدای دې ارستو بده غناله چې هغه عمل دې نفرې چې نبی صلی الله علیه وسلم په ژوندون کې کوم کولو او په دې باندې هغه زمانه جدا شو د دنیا نه لاړل قال ابو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس واكثرهن على سبع امام بخاری رحمت الله علیه وسلم جباز راویان درې ورځې ذکر کړی دی قران کریم پدری رضی کی ختم او باقی څنګه ذکر کړی اکثر چټا ذکر کړی نو رضو اجازه ته ورکړاو ومنه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرا القران ها وحدثني اسحاق قال اخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهره عن ابي سلمة قال واحسبني قال سمعت انا من ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت اني اجد قوه ما ورلوش ما في طاقه شتا قال فقراه في سبع ولا تزد على ذلك خف افتكي ختم واد دين سوى والي مكوى باب البكاء عند قراءه القران القران الكريم دلوستو دتلاوت په وخت کې جړل دې دې کوم فضیلت راغله او جلا فكارنا وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مره قال للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال الاعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مره عن ابراهيم عن ابيه عن ابي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه دا حدیث امام اعمش باندې ایشد خپل استاد عمرو بن مره اوریدلی او یحیا وی یحیی القطان دا حدیث ما نه عمرو بن مره اوریدلی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي نبی رسام بن مسعود رضی الله عنه لوی قران را لولو له نو رسول نو تاسو وکړو لکه مخکې دا روایت ذکر شو قال قلت اقرا عليك وعليك انزل قال اني اشتهي ان اسمعه من غيري نبي الاسلام بما لخوان راكي جديد بلشا نوارم قال فقرأت النساء حتى إذا بلغته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كفا أو أمسك ثم النبي الاسلام بس بنشا ده عمرك في لبسك فرأيت عينيه تغرفان ما النبي الاسلام ترقي مباركي كتلوش أخت داري والي يعني تصفحان أخت ترابيلي عن أبيه لا رواية دخل الفلارنا نقل كرده وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن نسمعه من غيري باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به باب د په بیان د دې کې چې د ریاض فارس او قران لولي اواز نسخو کې را راغله من رآ بقرآن القرآن رآ يرائي المرآت نه نه او باز نسخو کې را راغله او تأكل به یا په دې باندې خوراک کا کړه د خوراک یو سبب جوړ کړه چې خلکو نه په خوراک کوي او فجر به او باز نسخو کې راغلي او فخر به دا صحیح نسخه ده چې په دې باندې تکبر کوي او رجل لوی قاری ام زب قرآن پوئی جنبل سوکن پوئی گی ماذا بارک اسو عید راغلے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفیان قال حدثنا نعمش عن قیسما عن سوید بن غفلا قال علی رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول یأتی فی آخر الزمان قدساء الاسنان آخر زمانکی نوجوانان برازی حدثاء الاسنان مانا دادا صغار الاسنان کم عمر خلق بی نوجوان صفحاء الاحلام او بی وقوف عقل نوال بی اقل بی کمی عمر بی نوی یقولون من خیر قول البریہ خبری بدل اللہ اللہ دا پیغمبر تی یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ او دی بوزی دی اسلام ندا تی لکا سنگا چی غشه د ښکار نه ونی په غشي باندې د ښکار وښته دا غنه وته یا لکه څنګه چې غشي د لینې نه ونی د ایمان نه بدل شي د امام او د امیر تابعداري بنه کوي لا یجاوز ایمانهم حناجرهم تجاوز بنه کوي ایمان د دې مرکندونو د دینه صرف د مړی کې به ایمان اوري راوړي چې قران او حدیث په مړی کې تاوي راتاوي نور لاندې سینې لا او بدن عمل له بنه ورکوږي اینما لقیتوهم فاقتلوهم کم ذکر چې خلکو سره ملاو شو دي خوارج او ترانوی وجنی فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه دی وجل اجر ده چا چې وجل لین فرض قیامت به ورله اجر یا روایت مخکې ذکر شوی او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام روان دی او کس دا وې چې غي غنیمتونه تقسیمو چې انصاف وکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې انصاف نکوم په دنیا کې به انصاف وکړي تفصيل وضاحت برواية عن تشبه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فتاسو کې به یو داسې قوم روزي پیدا کیږي با چې سپک بغړنه خپل منځونه تاسو راغی د منځونو سره تاسو د خپل منځ گپ شپ خارجې راغی منځونه وګورئ ای به دغه خپل یو خشته منځونه کوي او صيامکم مع صيامهم خپل روزي به تاسو له گپ خاري راغی د روزو سره او عملکم مع عملهم خپل عمل بدل اته خاري راغی د عمل واندې ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم قران بلولې خود مرکن نه بخته کیږي نه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية او د دین نه براسي وي لکه غشه چې څنګه د ښکار نه وي یا غشه د دین نه وي ينظر في النسل فلا يرى شيئا دا وشتون کې پاغه غشه چې وګوري هغه تیر طرف ته سوار لخکاري نه دبر په تیزی کې د ښکار نه وته چې داغي سره سوینا او سنخه مخه د ښکار لګیدل نه نه وينظر في القدح فلا يرى شيئا او ګوري له هغه لرګي د غشي کې نو سوار لخکاري نه سنخه نشانه قدح نه مراد عود السهم د غشي هغه چوکا او لرګي هغه ډنډه ده وينظر في الريش فلا يرى شيئا او دې ګوري پاغه وزر د غشي کې نو دومره تیزی کې د ښکار نه وته چې داغي د ویني یا د خشمو مشوس اثرات په نخکاري ويثمارا في الفوق او شکل شوی دی په فوق کې فوق د غشي غسر لوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړ کنا چې د غشي غسر لبه ګوري نو پاغي کې شک پاغي کې ومتاله چې نخکاري د وینو اثرات به ویني نو د دین نه بدای داسې صفا ستره بار کېږي د دین مو سره انخلي نه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كالاترجا حديث مخيم ذکر شو ثم مسلمان في قران بلي وعمل في كيف شان دسان کرے دے طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرا القران ويعمل به كالتمره طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرا القران كالريحانه شان دفش مالوده ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة حنظلة مرغون إلوي طعمها مر أو خبيث وريحها مر بحكي رواية ذكر شوي باب اقرأوا القرآن ما أتلفت همومكم باب في بيان ذلك القرآن للي تركم فورة استاس الزون راجممي کله تاسو قران کریم له خپل شوق کې یي خپل اطمینان یي نو للی او کله ستړي شوي زوم امور شنو بیا څه کوي توجه سره قران کریم لکه ایدا مطلب دی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد الحمد لله عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القران ما تلفت قلوبكم قران کریم تاسو للی دا غي ترڅوي ارسو چې مزونه لګي ارکمې پورې چې تاسو ورونه ورسره لګي پیدا اختلفتم سره چې مظلومور شو فقوموا عنه لدافعتي مطلب دا خود زو په توجه شوق سره قران لولي چې کله ستړي شوي نو بیا فاسي دم کوي وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن أبي عون عن أبي عمران عن عبد الله بن صامت عن عمر رضي الله عنه قوله وجندب أصح وأكثر دې کلام سره په متابعت سره د امام بخاری رحمت الله علیه مطلب دا چې دې حدیث طرفه وقف کې اختلاف نه او چې کلام موقوف شي نو په دې کې اختلاف چې موقوف په عمر رضی الله عنه او په جندب رضی الله عنه امام بخاری رحمت الله علیه وی او جندب اصح او اکثر جندب رضی الله عنه روایت د سند په اعتبار سره اصح ده او د طرق او اسانید په اعتبار سره اکثر ده او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سمرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها عبد الله رضي الله عنه بيوكسنا أو ريدل وكلا وبي بن كعب رضي الله عنه إن قرآن يو آيات اللسو يغض نبي الإسلام لذي خلافه وريدله أغا يوشان وريدله أو دي صحابي وبي رضي الله عنه بل شان لسو فاخذت بيده فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم دمد لا سنيوله النبي عليه السلام لم يبوتله فقال له النبي عليه الصلاه والسلام فرمائي وكلاهما محسن دعاء خيفت قران للي او فو طريقو بان قران كريم نازل له فقراه دعاء قران للي اكبر علمي فعبوا اذا ما غالب غمان داده فان من كان قبلكم اختلفوا فاهلكم في نبي الاسلام په حديث کې ورلدام ویل دي روایت کتاب دي یقینا هغه خلک چې تاسو نه مخکيو نو هغه په خپل کتاب کې اختلاف کړو نو دي اختلاف هغه هلاک کړو تبا او برباد کړو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.